هنا القاهرة. رحلة بين عصور وأزمان. أنت في الوحدة وفايتني. هنعيشها ويا أغاني وألحان. ما هو كل عصر وله أدان. والغنوة لعصرها عنوان. أهواك واتمنى لو أنسى. غنوة من كل عصر. تسكن في ناس على المفرق كلنا. غنوة غنوة من كل عصر. كل عصر. إعداد وتقديم عمرو صبري. أهلا بكل مستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام ولقاء جديد وغنوة من كل عصر. برحب بحضراتكم وبرحب بزميلي مهندس الصوت محمد السيد. وهبدأ اللقاء من عام 1928 مع صوت المطرب والملحن الشاب وقتها اللي الحقيقة كان صاعد بقوة وأبدع كتير جدا في فترة العشرينيات، واستمر الإبداع بعدها حرفيا لعشرات السنين، وهو الموسيقار والفنان محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب الحقيقة اللي وصله ما وصلوش من فراغ، لكن موهبة كبيرة جدا، رغبة غير عادية في انه يكون حاجة. هو حب الفن جدا وحب المزيكا جدا. محمد عبد الوهاب كان بيسمع كتير، كان بيروح لأماكن كتير ويقعد ويسمع ما بين جلسات تلاوة، جلسات إنشاد، جلسات غناء. أوقات يروح لمكان فيه تلاوة للشيخ محمد رفعت القرآن الكريم، في ليلة تانية يروح للشيخ علي محمود، وأوقات تانية بين أهل الفن والطرب يسمع للشيخ سيد الصفتي، أوقات الشيخ سلامة حجازي وصالح عبد الحي. يعني كان سميع من قبل ما يكون مطرب وملحن، وده اللي غزة الحصيلة الفنية والموسيقية الكبيرة جدا اللي أصبحت بعد كده عند محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب الذاكرة عنده الحقيقة، أو الميموري عنده يعني بلغة العصر الحديث، كانت ملأة بالموسيقى بكل أشكالها وألوانها، ومعها استعداد فطري ومن واقع موهبته للتجديد والتطوير. محمد عبد الوهاب استلم الراية من اللي كانوا قبله، تأثر بأكثر من حد، لكن من أكثر من تأثر بيهم تأثر شديد كان سيد درويش، فنان الشعب وخالد الذكر، هذا الفنان الكبير المجدد في الموسيقى المصرية والعربية، واللي كان يعتبر أهم فناني فترة مطلع القرن العشرين في مصر والعالم العربي. يمكن الصداقة اللي كانت حصلت بينهم والقرب اللي بينهم ما خدش وقت يعني كفاية أو وقت طويل، نتيجة طبعا الوفاة المبكرة للشيخ سيد درويش عام 1923، لكن كانت هذه الصداقة لها تأثير كتير جدا على نفسية وفن محمد عبد الوهاب، اللي أخد من سيد درويش حاجات وبدأ يكمل من بعده، وطبعا أصبح هو الآخر من أهم المجددين في الموسيقى الشرقية والمصرية. والليلة هنسمع محمد عبد الوهاب وهو بيسير على درب سيد درويش في البدايات، وتحديدا عام 1928، لما عبد الوهاب عمل الدور زي ما عمله سيد درويش، وهنا يعني زي ما قلت استلام أو تسلم الراية من هذا الفنان العملاق سيد درويش. وعبد الوهاب عمل حاجات فيها من ريحة سيد درويش، وبعدها غير وجدد وبقى ليه هو طبعا بصمته الخاصة بيه، والتجديد استمر أكتر من مرة لحد ما عمل حاجات كتير وأصبح تاريخ كبير جدا جدا تحت اسم وعنوان هذا الموسيقار محمد عبد الوهاب. الليلة هنسمعه في دور أحب أشوفك كل يوم من عام 1928. كلمات هذا الدور كتبها حسن أنور، وهنسمعها بالطبع بألحان وغناء محمد عبد الوهاب. كانت بدايات محمد عبد الوهاب، يعني فترة العشرينيات لما كان في بداياته السنوات العشر اللي من يعني فترة العشرينيات كلها، كان عبد الوهاب بيغني بهذا الشكل واستلم الراية ممن قبله، تحديدا الفنان سيد درويش تأثر بيه، وبالشيخ سلامة حجازي غنى زيهم، غنى أدوار أو عمل أدوار لحنا وغناها زي اللي سمعناها حالا دلوقتي، دور أحب أشوفك كل يوم، وأغنيات أخرى طبعا الأغنيات العاطفية اللي غناها عبد الوهاب زي خايف أقول اللي في قلبي وغيرها في مرحلة العشرينيات. وبعدها بدأ طبعا رحلة التجديد، وكمان زيه زي كل الملحنين والمجددين في كل العصور وكل عصر وكل فترة طبعا، وليها طبيعتها، ليها نوعية أغنيتها اللي بتعكس ثقافة وفكر وطبيعة الناس اللي عايشين في الفترة دي وطبيعة الفترة بكل معطياتها. يعني لما نيجي نتكلم عن فترة العشرينيات والتلاتينيات ليها طبيعة، الطبيعة دي طبيعة الفترة بكل تفاصيلها وكل معطياتها، يعني اجتماعيا وسياسيا ومن كل الزوايا. الحقيقة بنتكلم عن فترة زي الستينيات وبعدها السبعينيات أكيد في اختلاف كبير جدا، فترة التمانينيات اختلاف أكتر، التسعينيات حاجة تاني خالص. يعني احنا لما بنيجي نتكلم ما بنحبش نقارن، ولما بنسمع ناس تقول في بعض الفترات مثلا التسعينيات يقولوا يا الأغاني، يعني احنا بداية التسعينيات كانت موجة الأغنيات اللي سموها وقتها الأغنية الشبابية، وبدأوا يقارنوا بيها بينها وبين اللي قبلها ويعتبروها حاجة أقل، وإن مستوى الغناء في مصر أقل وانحضر وحاجات زي كده. وطبعا مفيش حاجة بتقل ولا بتنحدر، كل الحكاية إن الغنى في كل فترة بيعبر عن طبيعة الفترة وبيعبر عن ثقافة الناس وفكرهم وتأثر الناس في مصر وفي الوطن العربي بالغرب، وحاجات كتير جدا جدا بيكون ليها دور في نوعية الفن اللي بيقدم، سواء غناء سواء كلمات بتتكتب، ألحان بتتعمل، نوعية موسيقى بيتم اختيارها، حتى في الأعمال الفنية الأخرى اللي زي فن التمثيل، مسرح وسينما وتلفزيون وغيره. محمد عبد الوهاب بعد كده بدأ مرحلة أو رحلة التجديد، وزيه زي كل الملحنين الكبار والمجددين في فنانين وأصوات تانية بدأ يكتشفها ويديها الفرصة أنها تغني من ألحانه وتطلع معاه، وأصبحوا فيما بعد نجوم زيه زي كل الناس اللي كانوا بعد كده يعتبروا مجددين ومكتشفي للنجوم. من الأصوات المهمة جدا في تاريخ الغناء المصري والعربي واللي كانت من اكتشافات، ويعني عبد الوهاب اللي ساعدها بأنه إدها ألحانه لأن طبعا اقتنع جدا بموهبتها وصوتها، هي الفنانة الكبيرة جدا الجميلة ليلى مراد، اللي الحقيقة ألحان عبد الوهاب كان لها دور كبير في بدايتها ونجوميتها في البدايات. بعدها ليلى مراد انطلقت وبدأت تتعامل مع عدد آخر وناس تانية من نجوم الفن في التأليف وفي التلحين، أمثال كمال الطويل ومحمد الموجي وبليخ حمدي، وطبعا مؤلفين زي حسين السيد ومأمون الشناوي وغيرهم، وأصبحت ليلى مراد هي النجمة والفنانة والاسم الكبير ليلى مراد اللي لحد النهاردة بنستمتع بأغنياتها وبفنها. الليلة هنسمع ليلى مراد في أغنية دموع عينيا، وهي من كلمات مأمون الشناوي وألحان كمال الطويل. كانت حياتي شموع. بس أنا يلي بشوف بيها أتفتح بيبي وهي الدموع اللي بخبيها دايما في قلبي وهي أنا يلي بشوف بيها أتفتح بيبي وهي الدموع الفنان محرم فؤاد الحقيقة واحد من المطربين المصريين اللي بالفعل يعني يستحق عن حق لقب مطرب. صوت جميل وقوي وإمكانيات تطربية عالية ورصيد كبير وتاريخ كبير من الأغنيات ومن الأفلام السينمائية اللي غنى فيها أجمل الأغنيات. رصيده بلغ حوالي 13 فيلم، كان أولهم فيلم حسن ونعيمة مع سعاد حسني، واللي كان البداية ليهم هما الاثنين، بداية أن الناس تعرفهم وبداية طريق الشهرة للاثنين محرم فؤاد وطبعا النجمة السندريلا سعاد حسني، وده كان في عام 1959. وبعدها توالت أعماله وأفلامه، وداعا يا حب ولحن السعادة، نصف عذراء، من غير معاد، سلاسل من حرير، حكاية غرام، شباب طائش، عتاب، ولدت من جديد، والصبا والجمال، عشاء الحياة، والملكة، وأنا آخر أفلامه كان عام 1975. محرم فؤاد ليه رصيد كبير من الأغنيات الجميلة جدا. اخترت الليلة الحقيقة واحدة من أغنياته المميزة، وهي أغنية زي نور الشمس اللي كتبها الشاعر علي مهدي، ولحنها ملحن الحقيقة من أجمل وأفضل وأهم الملحنين يعني في القرن العشرين في مصر، الفنان الراحل عبد العظيم محمد، اللي الحقيقة تميز بالإحساس العالي جدا جدا في ألحانه، وده اللي هنسمعه حالا دلوقتي، وزي نور الشمس مع محرم فؤاد. لمس حبي وتنكره زي قلب الكل قلب وتهجره زي نور الشمس حبي وتنكره زي قلب الكل قلب وتهجره العذاب ده والهوان ده العذاب ده والهوان ده قلبي مين قلبي مين اتحمل احلف لك واجيب لك ميت دليل مش راح احلف واسال الليل الطويل اسال السهد في عينيا واسال الوجد اللي بيها اسال السهد في عينيا واسال الوجد اللي بيها وروح لغيري روح لغيري روح لغيري واساله العذاب ده والهوان ده العذاب ده والهوان ده قلبي مين قلبي مين اتحمل معنى النهاردة جاي تنكر حبي وتقول الكلام ده عايز اعرف ليه وش معنى النهاردة جاي تنكر حبي وتقول الكلام ده ما انت طول عمرك حبيبي ما انت طول عمرك داريبي ما انت طول عمرك حبيبي ما انت طول عمرك داريبي حاجة فوق الوصف فوق الاحتمال حاجة أغرب من الحقيقة ومن الخيال حاجة فوق الوصف فوق الاحتمال حاجة أغرب من الحقيقة ومن الخيال. حب عمره سنين طويلة بين كيروبين يوم وليلة. حب عمره سنين طويلة بين كيروبين يوم وليلة. وروح لغيري روح لغيري روح لغيري روح لغيري لغيري واسألوا العذاب ده والهوان ده. العذاب ده والهوان ده. قلبي مين قلبي مين يتحمل. ايه الجمال ده؟ يعني كلام قمة في الجمال والإحساس والمشاعر المتدفقة. لحن من أروع ما يكون. إزاي إن الملحن يقدر ياخد الكلام ويطلع كل الأحاسيس اللي فيه ويضيف من عنده كمان، يعني يوصل الإحساس بشكل أكتر من رائع. وطبعا المطرب بيكمل اللوحة الجميلة بالأداء والإحساس بالصوت بكل حاجة حلوة. فن جميل وراقي الحقيقة، ما نقدرش إننا ننساه أو مهما مرت عليه سنين إنه في يوم من الأيام يتنسي. حتى لو في فن جديد جميل، لكن يفضل برضو الحاجات القديمة الجميلة تفضل أساس وحاجة مهمة جدا في حياتنا الفنية. ولما نحب أننا نفتكر الجمال كله في الفن، بنرجع للفترات الجميلة دي ونسترجع ونسمع الحاجات الحلوة دي. احنا لسه برضو في الفترة، يعني نقول الستينيات تقريبا، وفترة كان فيها برضو زخم فني كبير جدا وعدد كبير من نجوم الغناء الحقيقة، منهم الفنانة الجميلة شادية. شادية اللي يعني تاريخ طويل من الفن، من الغناء، من التمثيل، يعني الحقيقة اسم من أهم الأسماء. وكان عندها الحقيقة حاجات كتير قوي، يعني موهبة كبيرة جدا، قبول رباني، الناس بتحبها يعني لله في لله كده، تشوفها تحبها، تحس انها حد قريب منك، من اصحابك، من اهلك. هي كانت ليها قبول كبير جدا جدا بجانب موهبة، صوت، غناء، احساس، فن راقي محترم. هي دي شادية الجميلة اللي الليلة هنسمع لها واحدة من اغنياتها الجميلة، وهي اغنية انا عندي مشكلة. الكلمات حسين السيد واللحن للموسيقار العبقري بليغ حمدي. أنا عندي مشكلة، أنا ليا مشكلة، أنا عندي مشكلة، أنا ليا مشكلة. الحب جديد عليا وحكايته مطولة، والدنيا قصاد عينيا في الحب مقفلة. الحب جديد عليا وحكايته مطولة، والدنيا قصاد عينيا في الحب مقفلة. ياللي حبيت قبلي وظبطكم مشاكلي، ياللي حبيت قبلي وظبطكم مشاكلي. أروح لمين قولولي يحل المشكلة، يحل المشكلة. حبيبي قبل مني كان حب وانظلم، وقضى سنين طويلة في الهجر والندم. حبيبي قبل مني كان حب وانظلم، وقضى سنين طويلة في الهجر.

الوسط يعني السبعينيات والثمانينيات، واللي طبعا هم استمروا وكملوا وما زالوا بيمتعونا وبيبدعوا لحد النهاردة، يعني معظمهم على الأقل، يعني أمثال النجوم علي الحجار، هاني شاكر، مدحت صالح، محمد الحلو، والقائمة تطول. طبعا جيل من أفضل وأجمل الأجيال كمواهب وأصوات جميلة وقوية، إمكانيات صوتية عالية جدا أو إمكانيات صوتية قوية جدا جدا الحقيقة، وحصيلة ورصيد كبير جدا من الأغنيات لهذا الجيل كله الحقيقة، بيجعله من أجمل وأفضل الأجيال اللي ظهرت في تاريخ الغناء المصري والعربي. الليلة من هذا الجيل الجميل اخترت لحضراتكم الفنان والنجم هاني شاكر في واحدة من أغنياته القديمة شوية، وهي أغنية كتبها الخال الكاتب والشاعر المصري الكبير عبد الرحمن الأبنودي في واحدة من إبداعاته الغنائية، ولحنها الفنان جمال سلامة، وهي أغنية هعيش على هواي. لما احكي لك وانت اللي ما فهمتيش، انا قلت لك وانت اللي ما سمعتيش، لما احكي لك وانت اللي ما فهمتيش، حاولت بالقهات وقلت لك مرات الدنيا ضاقت ليه، انت فكرتي عيني ومشيتي من على بعد ولا قلت بيقول ايه، حاولت بالقهات وقلت لك مرات الدنيا ضاقت ليه، انت فكرتي عيني ومشيتي من على بعد ولا قلت بيقول ايه، الحب حرية الحب رحلة نور ينور الدنيا طول ما الحياة بتدور، الحب حرية الحب رحلة نور ينور الدنيا طول ما الحياة بتدور، فاكرين فريق الأصدقاء اللي كونوا الموسيقار عمار الشريعي مع بداية الثمانينيات من القرن العشرين، واللي كان طبعا عبارة عن ثلاثة من الأصوات الجديدة وقتها، علاء عبد الخالق، منى عبد الغني، حنان، الفنانين الثلاثة، واللي بعدها كل واحد بدأ مشواره الغنائي بعد يعني ما عملوا مجموعة من الألبومات والأغنيات للفريق مع الموسيقار عمار الشريعي. كل واحد فيهم بدأ بقى طريقه يشق طريقه بشكل منفرد ويكون ليه بقى أعماله وألبوماته الغنائية. الفنانة المطربة حنان الحقيقة لما بدأت بعد كده وبدأت طريقها كان من أكتر من تعاونت معهم الفنان اللي الحقيقة يعني كان ليه دور كبير في ظهور عدد كبير من النجوم الشباب وقتها في فترة يعني النص الثاني من الثمانينيات ومطلع التسعينيات، وهو الفنان الملحن حميد الشاعري. حنان عملت عدد من الألبومات حققت نجاح كبير، وده اللي خلاها كملت وأصبحت على طريق النجومية ومن نجمات فترة التسعينيات أو يعني بداية نهاية الثمانينيات وفترة التسعينيات كلها، كانت فعلا من نجمات الشباب في التوقيت ده وحققت نجاحات كبيرة. وكان من ألبوماتها الجميلة ألبوم بحبك اللي اخترت منه الليلة أغنية مغنواتي. الأغنية كتبها عادل عمر ولحنها إبراهيم فهمي، والتوزيع الموسيقي لحميد الشاعري. ليلي يا ليل ليلي يا ليل ليلي يا ليل ليلي يا ليل ليلي يا ليل ليلي يا ليل ليلي يا ليل فترة التسعينيات أيضا كان صوت من الأصوات الجميلة اللي ظهر الحقيقة وقدر يثبت نفسه وأصبح ليه الحقيقة كمان يعني شعبية وجماهيرية بين الشباب، ولحد النهاردة فنان موجود، ويمكن حتى لو في بعض الأوقات نشاطه الفني بيقل شوية لكن مش منسي أبدا، لأنه صوت من الأصوات الجميلة اللي الحقيقة عنده فعلا يعني تطريب، عنده إمكانيات صوتية عالية، وهو فنان الحقيقة، فنان يعني من كل النواحي، حس فني، موهبة، إمكانيات، ليه رؤية فنية، وهو الفنان المطرب هشام نور، مغني وممثل ومؤدي صوتي. مش بس عمل أغنيات عاطفية وألبومات، طبعا أكتر من ألبوم وألبومات جميلة جدا زي ألبوم مش عارف وفرحيني وحبيبي غاب ولو تقدري وقلبك أو قلبك شجاع، لكن كمان تميز في أغنيات الأفلام الأنيميشن، كلنا عارفين الأفلام المميزة قوي في الرسوم المتحركة، طرزان وسيمبا وعلاء الدين وغيرهم، فن أغنيات جميلة جدا ومميزة جدا وكل الأطفال حافظينها الحقيقة. لكن النهاردة هنسمع له أغنية الشهرة، الأغنية اللي كانت يعني سبب شهرته الحقيقة، وهي أغنية مش عارف ليه مشغول بيكي، اللي بختم بيها لقاء الليلة مع الفنان هشام نور. مش عارف ليه مشغول بيكي، مش عارف، مش عارف أفكر غير فيكي، مش عارف، مش عارف ليه مشغول بيكي، مش عارف، مش عارف أفكر غير فيكي، مش عارف، مش عارف ليه كل ما بنسى برجع افتكرك من همسة، مش عارف ليه كل ما بنسى برجع افتكرك من همسة، أتاريني بحبك وأنا لسه، مش عارف، مش عارف ليه مشغول بيكي. Thank you. خلصت حلقة الليلة، يا رب تكونوا استمتعتم بالأغنيات، والأسبوع القادم بإذن الله لقاء جديد وأغنيات جديدة من كل العصور في غنوة من كل عصر. ليكم أرق تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت محمد السيد، وإلى اللقاء. غنوة من كل عصر. غنوة من كل عصر. إعداد وتقديم عمرو صبري.